لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال دعوى الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين، بعد أن ذكر فضائلهم، فضائل الأئمة، وكذلك قوله في إيجاب المودة لهم غلط، فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: فقلت إلا أن تودوا ذوي قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قرابة. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. هذا هو القول الراجح في تفسير الآية، وإن كان القول الآخر مذكور عند أهل العلم، يعني إلا المودة في القربة، إلا مراعاة مودة قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لكن الظاهر من السياق هو الأول. يقول: فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، يعني يقصد أن الآية هتبقى في فضائله هو وفضائل كل من حرمت عليه الصدقة، وليس فقط نسل يعني علي وفاطمة، فإن القرابة وأهل البيت أوسع من نسل علي وفاطمة فقط. يقول: وهذا تفسيره الثابت عنه، ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذوي القربى، ولكن قال: إلا المودة في القربى. ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لذي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم على أصح الوجوه، ولا يقال المودة في ذوي القربى، وإنما يقال المودة لذوي القربى. يبقى إلا المودة في القربى، يعني في القرابة التي بيني وبينكم. أما لو كان المقصود بها ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام لكان قال: إلا المودة لذي القربى. فكيف وقد قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ويبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا، إنما أجره على الله، وعلى المسلمين موالاة أهل البيت، لكن بأدلة أخرى غير هذه. يعني إحنا فعلا لابد أن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونودهم، لكن هل الآية دي تفسيرها كده؟ هو ده الكلام اللي ده غلط في تفسير الآية. يقول: وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأيضا فإن هذه الآية مكية، ولم يكن علي بعد قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولاد. هذا ظاهر جدا، إن الآية تتكلم عن شيء موجود، وهذا هو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لبطون قريش كلها، والاستثناء منقطع على الأحوال. قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، ليس أن هذا من أجله. قال: وأما آية الإبتهال، آية الإبتهال، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين،

ما زالت في قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك، فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات. ولذلك يعني أنفسنا وأنفسكم طبعا شملت علي رضي الله عنه، ولكن المؤمنون والمؤمنات إيه؟ كنفس واحدة. وأما تزويج فاطمة ففضيلة علي ففضيلة لعلي رضي الله عنه، كما أن تزويجه عثمان بابنتيه فضيلة لعثمان أيضا، ولذلك سمي ذو النورين، ولذلك فضل عثمان في ذلك أفضل من فضله علي، لأن الرسول جمع له إيه؟ بابنتيه. قال وكذلك تزوجه بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة لهما، فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وأما قوله وظهرت منه معجزات كثيرة، فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات، وهذا اصطلاح لكثير من الناس، فيقال علي أفضل من كثير ممن له كرامات، والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على علي، فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله عنه. وده ورد عليهم فرض ان في ان اهل السنة لهم ايضا ايه؟ كرامات. وليس في مجرد الكرامات ما يدل على انه افضل من غيره، ولا يدل على صحة مذهب قائله في جميع المسائل، فقد تكون له كرامة وقد يخطئ في الاجتهاد في بعض الايه؟ المسائل. واما قوله حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، فهذه مقالة جاهل في غاية الجهل لوجوه. أحدها أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير، وما ادعى فيه أحد من الصحابة الإلهية. يعني كن هو الدعي فيه الإلهية دي فضيلة ولا غلو جهال؟ يعني أنت بتجعل هذه من الفضائل؟ طب الرسول أفضل ولم يدعى فيه ليه الإلهية. الثاني أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير، وما ادعى أحد فيهما الإلهية. الثالث أن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح، وما ادعيت فيهما الإلهية كما ادعيت في المسيح. هذه ليست فضيلة، ليست أفضلية، ليست دليلا على يعني ترتيب المنزلة. الرابع أن المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم مما ادعيت في محمد وإبراهيم وموسى، ولم يدل ذلك على أنه لا على أنه أفضل منهم، ولا على أن معجزاته أبهر. الخامسة أن دعوة الإلهية فيهما دعوة باطلة تقابلها دعوة باطلة، وهي دعوة اليهود في المسيح ودعوة الخوارج في علي. يعني كون علي الدعية فيه الإلهية وعيسى الدعية فيه الإلهية، مش في ناس مخالفين؟ الخوارج قالوا عن علي كافر، واليهود قالوا على عيسى كافر وابن الزنا. يقول فإن الخوارج كفروا علي، فإن جاز أن يقال إنما ادعيت فيه الإلهية لقوة الشبهة، وده اللي هو عايز يقوله فعلا، جاز أن يقال إنما دعي فيه الكفر لقوة الشبهة، وجاز أن يقال صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج. حاجة طبعا مجرد الدعاوى الباطلة لا تقبل. والخوارج أكثر وأعقل وأدين من الذين ادعوا فيه الإلهية، فإن جاز الاحتجاج مثل هذا وجعلت هذه الدعوة منقبة، كان دعوة المبغضين له ودعوة الخوارج مثلبة أقوى وأقوى فعلا. وأين الخوارج من الرافضة الغلاة الغالية؟ فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما وقراءة للقرآن، ولهم جيوش وعساكر، وهم متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، والغالية المدعون الإلهية، المدعون الإلهية أي في علي، إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من أكفر الناس، والصحيح أنهم من الاثنين. والغالية كفار بإجماع العلماء، دي مسألة فش خلاف، حدش خلينا الغلاة في ضمن فرق الأمة، لا الإسماعيلية ولا الدروز ولا الباطنية ولا هؤلاء يدخلون في فرق الأمة. والغالية كفار بإجماع العلماء، وأما الخوارج فلا يكفرهم إلا من يكفر الإمامية. طائفة قليلة من علماء أهل السنة يكفرون الخوارج وهم للإمامية أكثر تكفير، لأنهم يرون الخوارج والإمامية ليسوا من الثنتين سبعين فرقة. قال: وعلي رضي الله عنه لم يكن يكفرهم لا دول ولا دول، ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم كما أمر بتحريق الغالية، بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح الناس. وسيرة عليه في الخوارج من اطلع عليها يكاد يجزم أنه لم يكفرهم، أنه لم يكن يكفرهم، وإنما قاتلهم لما قتلوا النفس، ولما قالوا كلنا قتله، قال لهم أفيدونا بقتل عبد الله بن خباب، قالوا كلنا قتله. فثبت بالإجماع من علي ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من الغالية، فإن جاز لشيعته أن تجعل دعوى الغالية الإلهية فيه حجة على فضيلته كان لشيعة عثمان اللي هم مين؟ اللي هم بنو أمية، أن يجعلوا دعوى الخوارج لكفره حجة على نقيضه بطريق الأولى، يعني يجعلوها مثلبة كما ذكرنا. فعلم أن هذه الحجة إنما يحتج بها جاهل، ثم إنها تعود عليه لا له. ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل وأكذب من الناصبة. وأما قوله وكان ولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الذي ثبت بلا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن ابني، عن الحسن، إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقعده وأسامة بن زيد على فخذه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وهذا يدل على أن فعله، على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا يحبه الله ورسوله، ولم يكن ذلك مصيبة، بل كان ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين. ولهذا أحبه وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة، بس الحسن كان يقاتل طوعا لأمير المؤمنين علي وأعد للقتال، لكنه كان يميل إلى الصلح. أما أسامة فكان من الطائفة الواقفة، ابن تيمية يجعل ذلك حجة، لأن الراجح في الخلاف بين الصحابة الطائفة الواقفة، سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومن امتنع من المشاركة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المصيب علي، وهذا هو الصواب. قال: فأما أسامة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، والحسن كان دائما يشير على علي بترك القتال، وهذا نقيض ما عليه الرافضة من أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلا. ولو كان هناك إمام معصوم يجب على كل أحد طاعته، ومن تولى غيره كانت